ولا يتباغضون. أحسن الله إليك. قول الله تعالى فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف هنا الخوف ثلاثة أقسام: الخوف الواجب، والخوف الذي هو العبادة، والخوف الطبيعي. الخوف العبادة لا يصح إلا لله عز وجل، ومن خاف غير الله أن يزجع قلبه أو أن يصده عن الهدى بأسباب خاصة هذا شرك أكبر. لا تخشون الناس واخشون. أما إذا خاف من أجل شره واتقى من أجل شره، أو خاف لصوص وجعل الأسباب الحرس وغيره، هذا لا بأس به، هذا ما باتخاذ الأسباب فلا يضر. أما إذا كان الخوف يحملها لا ترك واجب أو فعل معصية، هذا لا يجوز. كالذي يخاف من القتال يخاف يقتل غير عذر شرعي، أو لا يأمر معروفا يخاف أن يصيب شيء جبن منه ضعف ولا معنى سيجيب هذا الشيء، هذا لا يجوز. أما الخوف الطبيعي يكون يخاف المؤذيات، يخاف الحية، يخاف الأقرب، يتخذ الأسباب، يخاف اللصوص ويتخذ الحرس، هذا لا بأس. خوف من الجن يتعوذ بالله من كلمات الله التامات، يأخذ بالأسباب، يسمي الله عند الدخول، يقول أعوذ بالله التامات من شر ما خلق، إذا دخل المنزل، إذا أصبح وإذا أمسى، يأخذ الأسباب له. مثل ما يخاف العدو يأخذ الأسباب، يخاف العدو يأخذ الأسباب. أحسن الله إليك يا شيخ. حديث سبع يظلهم الله يوم لا ظله إلى آخره. بالنسبة للرجل دعته عمرة، بالنسبة للرجل دعته عمرة ذات منصب وجمال، هذه المسألة أيضا تنطبق للمرأة إذا كان دعاها رجل ذات منصب وجمال؟ نعم تنطبق إليها. نعم يظلها الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله، تنطبق إليها. نعم حكم واحد. نعم شيخ حسن الله عمل بالنسبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني الاستقامة على طاعة الله أم تقديم محبة الله على محبة الولد والناس أجمعين؟ نعم أقول المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني هذا كمال المحبة. كمال المحبة هي أجر محبة الله على ولده وزوجته وأهل بيته، عرف تعرض محبة الله ومحبتهم قدم محبة الله جل وعلا. ليس من يرضي زوجته بمعصية الله أو يرضي ولده بمعصية الله، هذا نقص في إيمانه. سبعة أصناف هذه تشترك المرأة مع رجال فيها؟ نعم. أو تختلف؟ نعم. سبعة أصناف هذه سبعة يظلهم الله في ظله. إيه؟ الرجال والنساء سواء فيها؟ لا عادة ما يكون لرجل، ما يكون لرجل. الله يجزاك. مساجد للرجال. أيوة. تشترك في الأشياء اللي ما تخص الرجال. الله يبارك. محبة بالله والخوف من الله وبكاء خشية الله والصدقة، هذا يعم. أما إمام عاد وغلب معلق المساجد هذا يختص بالرجال. الله يسلمك. الشيخ كان شخص أبغض شخص، هل يخبره أنه يبغضه صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة؟ إذا أخبره حتى يستعد لترك الأسباب، يقول ترى معاصيك هذه وتوجب بغضه بالله وأن إخوانه يبغضه بالله، إذا تبت منها جاءت المحبة كما يحبه بالله. شيخ بارك الله فيك، هل من السنة أني أذهب إلى اللي أحبه في الله وبلغه في بيته؟ نعم نعم. أو في أي مكان؟ يأتي الحديث في البيت. يأتي تبدو أحسن. صلى خمس ركعات مع الإمام، وهو من صلى خمس ركعات مع الإمام، الإمام صلى خمس وهو صلى مع خمس، إذا كان ما عنده خبر يتابع الخبر يتابع الإمام، ولا عن شيء ما يعيد صلاة لا ما يعيد، ما دام تابع الإمام ما عن شيء، والإمام يسمي السهو كان عند الشك، كان ما عند الشك فالعمدها لا ما أتقعده. ومن صلى مع عالم أن الشيخ من خمس يعني يدري أنه قام لخامسة جاهل؟ لا مو بجهل، تابع ورهيب مجهل، ما يقام له جاهل، له مجهل إنسان جلس ونبه قال سبحان الله سبحان الله صلاة أحسن الله. لا يمكن يقوم وهو عالم، الإنسان جهل أو سهو، العالم لا يقوم، العالم يجلس حتى يسلم الإمام ويسلم معه يسلم السهو معه.